بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس برنامج التأصيل العلمي، ودرسنا اليوم يتناول فقرتين مهمتين، الأولى مظاهر الانحراف في باب الإمامة، والثانية الإمام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه. والمسألة الأولى مظاهر الانحراف في باب الإمامة، هذه تظهر لنا من خلال ما سبق ذكره من الآيات ومن الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن منهج سلف الأمة، فإن أهل السنة والجماعة ساروا على طريقة واحدة ولله الحمد والمنة، وهم يقولون بعقيدة واحدة راسخة، وهي السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، مع النصح ومحبة الخير والتعاون معهم على البر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، يقول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا يبين لنا، هذا الكلام يبين لنا بعض مظاهر الانحراف. فأول مظهر من مظاهر الانحراف الخروج على ولاة الأمور بالسيف، أو الخروج بالقول قبل السيف، فإنه لا يمكن أن يكون خروجا بالسيف إلا وقد سبقه خروج بالقول والتحريض. وهذا حتى لو جاروا، لأن الكلام في الأئمة إذا ظلموا أو جاروا أو فسقوا، هذا هو البحث وهذا الخلاف جرى بين أهل السنة والمخالفين فيه. فلهذا صار من علامة أهل السنة ترك الخروج على ولاة الأمور، ما أقاموا فينا الصلاة، ما صلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدعة فيرون الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلموا. وبهذا تعرف أن هذا المذهب، مذهب الخروج على ولاة الأمور، زينه الخوارج قديما، ولأجل هذا سموا بالخوارج، لأنهم خرجوا على ولاة الأمور وخرجوا على الأمة، ويرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من التعبيرات العلمية التي درج عليها السلف، فيقولون فلان يرى السيف، ويقولون أيضا ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعنون بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وذلك أن الخوارج يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يرون أن يسل السيوف فيخرج على ولاة الأمور بالقتال، ينحازوا عن المسلمين ثم يستعدوا لقتال المسلمين ثم يبدأون بقتال أهل الإسلام بالفعل. ومن صور ما كان عليه الخوارج قديما ما يسمى بالقتل بالاستعراض، استعرض بسيفه، يعني أنه يأتي إلى القرية أو إلى المدينة في السوق، الناس على غفلة وفي بيع وشراء مشغولون في أمورهم، فيأتي هذا الخارجي إما وحده أو معه مجموعة، معهم سيوفهم قد أغمدوها وأخفوها، فلما اقتربوا من الناس أشهروا سيوفهم فيضربون يمنة ويسرة ويقتلون من صادفهم، ويسمى هذا بالاستعراض بالسيف. وهذا ما فعله شبيب الخارجي، وفعله كثير من الخوارج، ولا يزال الخوارج اليوم يسلكون هذا المسلك، مثل ما يسمى بالتفجيرات، سواء بالاغتيالات أو بالتفجيرات في السيارات أو غيرها. هذا نوع من أنواع الأفعال التي يفعلها الخوارج. ومن ذلك أيضا ما يعتقده المعتزلة، فإن المعتزلة يعتقدون أن الأئمة إذا جاروا أنه يجب الخروج عليهم، ويسمون هذا المنزلة بين المنزلة، ويسمون هذا عفوا ويسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجعلون الشعار شعارا شرعيا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يضمنونه وجوب الخروج على السلاطين والأمراء إذا جاروا أو فسقوا وظلموا، وجعلوا هذا من أصولهم الخمسة. فالمعتزلة لهم أصول خمسة، وهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالتوحيد عندهم نفي الصفات، والعدل نفي القدر، وإنفاذ الوعيد القول بتخليد العصاة في النار في الآخرة. من الموحدين يرون أنهم إذا ماتوا على الكبائر من غير توبة أنهم مخلدون في النار. والمنزلة بين المنزلتين، هذه اللفظة يطلقونها على المسلم إذا ارتكب المعاصي، فيقولون هو ليس بمسلم وليس بكافر، ليس بمسلم ولا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. وهذا من تناقضاتهم العجيبة وبدعهم التي لم يسبقهم عليها أحد. والمسألة الخامسة عندهم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعلون المراد به الخروج على ولاة الأمور بالسيف إذا وقع منهم ظلم أو جور. فهؤلاء المعتزلة ظلال، وقد أجمعت الأمة على أن المعتزلة مبتدعة وفرقة ضالة خبيثة، وتطابقت أقوال الأئمة في التحذير منهم والتشهير بهم وعيبهم وذمهم بهذه المقولات الفاسدة. إذن هذه من صور الانحراف الخوارج ثم المعتزلة. ويجدر التنبيه إلى أن المذاهب القديمة الآن هي موجودة ولها أهلها يدعون إليها، وبنفس شبهات المتقدمين تتكرر الشبهات وتتكرر البدع، إنما يأتي أشخاص يمثلون من سلفهم من أهل البدع. فالخوارج اليوم سلكوا مسلك الخوارج المتقدمين في أنهم يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون الدماء والأموال والأعراض، ويرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعتزلة وهي مدرسة تقدم العقل، وهذه المدرسة تسمى الآن المدرسة العقلانية، والمعتزلة الآن موجود مذهبهم في بعض الزيدية أو غالبهم والأباضية وغالب الشيعة وغالب المدارس العقلانية التي في مصر والشام. فهذه المدارس الآن لا زالت تعيد نفس ما كان يقوله متقدموهم وأسلافهم، لكن عندهم بعض الاحتيال وبعض المكر في تغيير بعض الألفاظ حتى تروج على عامة المسلمين ولا يشعرون أن هذا هو قول المعتزلة. هذا من مظاهر الانحراف. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الخروج يكون أيضا بالقول والتحريض، وكان السلف يسمون هؤلاء الخوارج القعدية أو الخوارج القعدة، ويقولون عن الواحد منهم إنه قعدي أو خارجي قعدي. ما معنى قعدة؟ أي أنهم يقعدون في بيوتهم ولا يحملون السلاح ولا يقتلون أحدا، ولكنهم يحرضون غيرهم على ذلك. في التحريض هو أن يقول لماذا أنت جالس هنا؟ لماذا هذا يظلمك؟ ألا تخرج فتقاتله؟ ألا تفعل كذا وكذا؟ فيحرضه بالقول. وكذلك يدخل في التحريض الفتوى الباطلة مثل الكذب على العلماء أو اتخاذ بعض الجهال علماء ثم يقول للناس هذه فتوى من فلان، فيحرضهم على القتال وعلى الخروج. وهذا أشد ما يكون على عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين يتأثرون بمن يظهر الدين وينتحل الإفتاء وينتحل الصلاح والعبادة والعلم ويظهر شيئا من ذلك، فإن هذا أثره في الناس أشد من أثر المفسدين كأهل الغنى وأهل الفساد أو الذين عندهم أفكار ضالة، فإنهم كلهم خطر، لكن أثر الذي يظهر الدين ويتمسك بالدين في ظاهر الأمر أثره إذا فسد كلامه أثره أعظم وأخطر. ولهذا كان بعض السلف يقول: زلة العالم زلة العالم. فالعالم إذا زل زل وراءه خلق كثير، فكيف إذا لم يكن عالما وإنما قدمه بعض الناس وحسنوا صورته وزينوه وصار يتكلم بزخرف القول؟ إذا الخوارج القاعدة نفس ما قلنا في الخوارج وفي المعتزلة، خوارج القاعدة هم موجودون الآن كما كانوا موجودون قديما، كما كانوا موجودين قديما. والخوارج القاعدة مهمتهم التحريض وإثارة الفتن وإثارة الأحقاد وإغار الصدور وإظهار سب الأمراء والسلاطين. هذا من صور ومظاهر الانحراف في مسائل الإمامة. كذلك ما يتعلق بصور الخروج على ولاة الأمور، فمن ذلك المظاهرات والثورات وما يسمى بالمسيرات والتجمعات التي يقصد بها النيل من الحاكم وسبه علنا، فكل هذا مما يقع به الفساد في الأرض. وقد ظهرت وصدرت فتاوى كبار العلماء الراسخين في العلم مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ صالح الحيدان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد المحسن العباد، وعشرات من الراسخين من أهل العلم أفتوا بحرمة المظاهرات والثورات وتحريم المشاركة فيها أو الدعوة إليها، لأنها من أعظم أسباب الفتن ومن أعظم أسباب الخروج، وهي من صور الانحراف في مسائل الإمامة. هذه في طرف. في طرف آخر هناك من يغش الحكام ويزين لهم باطلهم ويصحح لهم أحوالهم السيئة من البدع أو الشركيات أو الكفريات أو الخرافات، أو يزين لهم إتيان الفجور، أو يزين لهم ويحسن لهم الظلم، ظلم العباد، ويخفي عنهم حوائج الرعية. فهؤلاء مجرمون ومفسدون وبطانة سوء، فهم يعني يظهرون لبعض الحكام التودد وهم في الحقيقة يضرون بهم، وليس هذا الضرر مقصورا عليهم بل الضرر يعم على الجميع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. فلا يجوز متابعتهم في المعاصي، ولا يجوز متابعتهم فيما يغضب الله عز وجل. أيضا من صور انحراف في مسائل الإمامة خلع البيعة. خلع البيعة بأن يقول: لا بيعة في عنقي لولي الأمر، أو ليس في عنقي بيعة لولي الأمر. وهذا ورد فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من بيعة لقي الله لا حجة له. وقال: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي الحديث الأصرح من هذا قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الواجب، وهو لزوم الجماعة، ومقتضى ومن مقتضى لزوم الجماعة إتمام البيعة، واعتقاد أن في عنق الإنسان بيعة لولي الأمر حتى لو لم يبايع فلا بيده، فإنه لا يشترط بالبيعة أن يصافح بيده، لكن إذا بايع أهل الحل والعقد تم الأمر وصارت هذه بيعة لازمة لجميع أفراد المجتمع الذين تحت قيادة ولي الأمر. ومن صور الانحراف في مسائل الإمامة أن بعض الناس يقول لا تثبت الإمامة ولا تصح إلا إذا اجتمع الناس كلهم على سلطان واحد، فمثلا أقصى البلدان الإسلامية من جهة الشرق من جهة الصين ونحو ذلك، وإلى أقصى البلدان الإسلامية من جهة الغرب كبلاد المغرب وما جاورها، هذه البلاد وما في الوسط كالجزيرة والشام، جزيرة عربية والشام ومصر والعراق، وكذلك بقية البلدان في الجنوب كالصومال ونحو ذلك والسودان. يقول بعض هؤلاء يجب أن يكون كل هؤلاء تحت سلطان واحد، فإن لم يكن هناك سلطان واحد يسمعون له ويطيعون فإن السلاطين الذين على كل إقليم أو على كل بلد لا سمع لهم ولا طاعة، وهذا من الانحرافات الخطيرة. وقد تقدم الإشارة إلى الرد على هذه الانحرافات في الدرس الماضي، ونقلت لكم كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام غيرهما من أهل العلم. ومن ضمن الشبهات والانحرافات التي يلقيها بعض الناس أنهم يقولون إن الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة مع ولاة الأمور، ومعنى هذا يقول هؤلاء إذا كان الحج والجهاد ماض إلى قيام الساعة لا يبطله شيء ولا ينقضه شيء، إذن ولي الأمر الذي ليس عندهم جهاد في هذا الوقت ليس بولي أمر. وبالتالي يقول هؤلاء المفتونون نجد أن التنظيم الفلاني، يشيرون إلى تنظيمات من تنظيمات الخوارج، يقومون بالقتال الآن ويقومون بالجهاد حسب زعمهم، إذن هؤلاء هم الذين على الحق لأنهم هم الذين يقاتلون. والجواب عن هذا أن نقول إن كل بلد مسلم له وال، فإن هذا يرتبط أهله بذلك الوالي ولا يجوز الافتيات عليه إلا إذا أمرهم بمعصية فلا يسمعون ويطيعون في تلك المعصية. وأما التنظيمات التي تنشأ وهي مخالفة وشاذة وتنشأ في السر ثم تظهر، هذه تنظيمات غير شرعية ولا يجوز الانضمام تحتها، بل الانضمام تحتها هو انخراط في البدعة وفي مذهب الخوارج وفي مذاهب أهل البدع. ولكن كيف يقول هؤلاء إنه إذا كانوا قائمين بالجهاد فإنهم هذا الدليل على أنهم هم ولاة الأمر لأن البلدان الأخرى لم تقم بالجهاد؟ فنقول لهؤلاء أولا الجهاد المشروع ليس ما يفعله الخوارج من هذا القتال، ثانيا الجهاد المشروع يكون مع ولي الأمر الظاهر القاهر الذي له السلطة وليس مع المختفي أو مع الذي يبايعه عصابة مختفية وليس له نفوذ ولا يعني ولا قوة ولا شوكة. ثالثا إن الجهاد استمراره في كل يوم وفي كل وقت وفي كل شهر هذا خاضع للمصلحة، بمعنى أن ولي الأمر هو الذي يرى المصلحة في العهد أو في الصلح أو في إقامة الجهاد أو في غير ذلك مما يراه، ويجب عليه أن يسلك مسلك النظر المصلحي للمسلمين، وليس بالضرورة أن يكون الجهاد كل يوم. وقد دل على هذا صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وادع الكفار قريش على ترك القتال 10 سنين، فلو كان ترك القتال في ذلك الوقت دليلا على باطل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ترك القتال في وقت لمصلحة المسلمين أن هذا لا بأس به، وذلك لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، وقد يكون بالمسلمين حاجة إلى المال، وقد يكون أن الجيش الذي مع الكفار أقوى، أو قد يكون هناك موانع أخرى. فالله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين إلى آخر الآية. فقال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا قد يقع للمسلمين. فهذه من الانحرافات، أن بعض الناس يصور للناس أن الحج والجهاد لابد أن يكون كل زمن، فإذا توقف إذن هذا الذي توقف عندهم هذا الحج أو الجهاد ليسوا ولاة أمر. هذا كلام غير صحيح. ثم نختم بمسألة وهي أن قول العلماء، وقد ورد حديثا الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم لا يبطله شيء ولا ينقضه شيء، معناه أنه لا يمكن أن يأتي ولي أمر ويقول أوقفت عنكم الجهاد ونسخت حكم الجهاد ولا يعني يشرع لكم الجهاد مطلقا قد أسقطته، هذا لا يمكن أحد أن يبطله، لا يمكن لأحد أن يبطله، لا حاكم ولا عالم ولا غيرهما، ولا ينقض الجهاد شيء، فالجهاد باقي لا قيام الساعة، لكن عنده وجود أسبابه وعند وجود القدرة والطاقة عند المسلمين. هذا يعني جواب عن انحراف يثيره بعض الخوارج وبعض المفتونين، فيقولون الحق مع أهل الثغور. نقول نعم الحق مع أهل الثغور إذا كانوا من أهل السنة والجماعة، إذا كانوا ملازمين لولاة الأمر وملازمين للسمع والطاعة. أما أهل الثغور إذا كان المقصود بهم العصابات التي تهرب أو المجموعات التي تتمرد، وإن ظهر من بعضهم تدين فإن هؤلاء لا عبرة بهم. ومن الانحرافات في باب الإمامة الانحرافات التي يدعو إليها الرافضة، فإن الرافضة يزعمون أن الإمام يكون معصوما، وهذا الإمام المعصوم يجعلونه مشرعا ويأخذون عنه أمر دينهم، ثم هم يقولون عن هذا الإمام المعصوم إنه إلى الآن لم يظهر فهو منتظر. فالحقيقة صار الإمام المعصوم صار إماما معدوما، صار إماما معدوما. ثم هذا الإمام الذي ينتظرونه من سنة 260 للهجرة بسامراء إلى الآن لم يخرج، إلى الآن لم يخرج. فهؤلاء أخسر الناس صفقة، هؤلاء أخسر الناس صفقة. وبهذا يعلم أن هذا من الانحرافات الكبيرة في مسألة الإمامة، وهي انحراف شديد وخطير. ومع الأسف أن هؤلاء الرافضة على هذا، على هذه البدعة، على هذه البدعة الخطيرة. فولي الأمر أو الإمام أو الحاكم أو الخليفة لا يشترط أن يكون معصوما، لا يشترط أن يكون معصوما، بل هو من جملة أهل الإسلام، والمسلم يرد عليه الخطأ ويرد عليه الغلط ويرد عليه الذنب أيضا. فهذا من الأشياء التي يجب الحذر منها، وهي من بدع الرافضة المشهورة، فهم يعتقدون أن الأئمة معصومين. كذلك من الانحرافات في باب الإمامة التي لأجلها سوغ بعض الخوارج قتل رجال الأمن، ما يسمى بمسألة التترس. ومسألة التترس هذه معناها عند العلماء ما كان قد يقع أحيانا في بعض الغزوات بين المسلمين وبين الكفار، كان الكفار يأتون ببعض أسارى المسلمين، يأتون ببعض أسارى المسلمين، يعني من المسلمين أسرى سواء من رجال أو نساء مربوطين ومحبوسين عندهم، فيأتون بهم أثناء الغزو والقتال مع المسلمين، يأتي بهم الكفار فيجعلونهم في مقدمة الجيش، مثل أن يجعلونهم على سور الحصن الذي جاء المسلمون لفتحه، فيربطون المسلمين الأسارى على السور حتى لو وقع سهم أو رمح لأصاب المسلم فقتله، فحينئذ يتحرج أهل المسلمون كيف يريدون قتل الكفار، ثم يجدون إخوانهم الأسرى مربوطين على السفينة أو على الحصن في مقدمة الجيش الكافر، فماذا يفعلون؟ فماذا يفعل المسلمون؟ فهذه تسمى مسألة التترس، مسألة التترس، وقد بحثها الفقهاء قديما، بحثوها ونظروا فيها، فهناك حالات أفتى العلماء فيها بالتربص والانتظار وأن لا يقصد قتل المسلم ولو كان مربوطا. والثانية أيضا من المسائل التي ذكرت في هذا الموضوع أن الأمر إذا كان فيه مفسدتين، الأولى عظمى والثانية صغرى، فالمسألة مفسدة العظمى أن يجتاح الكفار بلاد الإسلام، وهم عازمون على اجتياح بلاد الإسلام، مثل أن يزحف جيش الكفار على بلاد المسلمين ويريدون احتلال البلدان، وهؤلاء ربطوا في جيشهم، ربطوا في مقدمة الجيش بعض الأسارى من المسلمين، حتى لو أراد المسلمون قتالهم لقتل هؤلاء في أول الرمي. فماذا هذه المفسدة العظمى؟ أن يحتل الكفار ديار المسلمين فيقتلون ويسفكون الدم ويهتكون العرض ويحتلون الأرض، هذا المفسدة العظمى. المفسدة الثانية هي أن يقتل هؤلاء الأسارى وعددهم محدود، فإذا نظرنا إلى الأمرين فإننا نقول ترتكب المفسدة الدنيا أو الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وبهذا أفتى بعض العلماء في حالات الضرورة القصوى أنه يجوز أن يقتل هؤلاء، لكن لا يكون قتلهم قصدا وإنما يكون تبعا، بمعنى أن لا يقصد المسلم المقاتل توجيه سهامه إلى أخيه المسلم. هذه مسألة تسمى مسألة التترس. طيب ما علاقة هذه المسألة بما نحن فيه؟ الجواب أن من الانحراف في مسائل الإمامة لما أرادوا استحلال الدماء لبسوا على بعض الشباب فقالوا يجوز أن تقتل المعاهدين الذين من اليهود والنصارى الموجودين في بلاد الإسلام، وبعضهم يعني يضيف إلى ذلك يقول يجوز أن تقتل رجال الأمن، رجال الأمن المسلمين تقتلهم. لماذا؟ قال لأنه هؤلاء المعاهدين أو هؤلاء رجال الأمن قتلهم من باب التترس. كيف من باب التترس؟ قالوا كما أن المسلمين من قبل إذا وضع أسارة في جيش الكفار أسارة من المسلمين قتلوا، هؤلاء الذين نحن الآن في بعض البلدان نريد القتل ونريد التفجير، في يعني يقتل بعض المعاهدين أو يقتل بعض رجال الأمن، هؤلاء يعتبرون مثل الترس، مثل التترس قديما، فيجوز لأن عندنا مصلحة عظمى. ما هي مصلحتكم العظمى؟ قال مصلحتنا العظمى أن نقتل كذا ونحصل نفعل كذا. هذه كلها قياسات باطلة من الشيطان، قياسات فاسدة. ولهذا نقول لهم صورة مسألة التترس تختلف عن ما أنتم فيه. أنتم الآن في بلاد الإسلام، ومسألة التترس هي قتال بين المسلمين والكفار، فنحن في بلاد الإسلام، لكنهم مع الأسف حتى لا يخفى علينا أنهم يكفرون المسلمين، هؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين فيعتقدون أنهم كفار. على كل هم يتظاهرون، يعني يحاولون أن يغشوا بعض أتباعهم بهذا، فنقول لهم أنتم في بلاد الإسلام ولستم في بلاد الكفار أو أمامكم جيش كافر. ثم لو كنتم في بلاد الكفار وبينكم عهد لا يجوز نقض العهود، لا يجوز نقض العهود. ثم أيضا إن من قال بجواز قتل الأسارى المسلمين إذا كانوا ترسا إنما قالوا بذلك لأجل المصلحة إذا خيف الضرر على المسلمين، وأما قتل المعاهدين أو قتل رجال الأمن أو قتل بعض المارة فهذا ليس فيه مصلحة، بل هذا من الإفساد العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بالمنجنيق في الطائف ذاك الوضع كان حالة حرب وحصار ولأهل الطائف، ولم يكن قتالهم إلا بذلك، لا يكون ولا يحصل القتال إلا بذلك. فلا تقيسوا المشركين والكفار الذين في الطائف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين الذين في بلدان الإسلام اليوم، فهذا قياس مع الفارق. وقع بين جيشين، أولا بين جيشين حربيين، جيش مسلم جيش كافر وليس فيه غدر ولا خيانة، وأنتم ليس هناك جيوش، أنتم تأتون للناس وتغدرون وتخونون. ولهذا هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن ننتبه لشبهات الخوارج الذين يريدون نقض جماعة المسلمين وإفساد الأرض بسفك الدماء، فيحتجون بمثل هذه الشبهات. نعم. ومن المسائل التي تعتبر من الانحرافات في مسائل الإمامة ما تقدم الإشارة إليه من إنكار بعض المبتدعة والمفتونين لولاية العهد، وكذلك إنكار بعض المبتدعة والمفتونين لمسألة صحة إمامة المتغلب. وقد تقدم ذكر كلام العلماء وأن هذه المسألة مسألة ثابتة في الشريعة. وكذلك من الانحرافات عند بعض الناس في الإمامة أنهم يجعلون حق الاختيار لولي الأمر هو من حق الشعب كاملا، والشعب يدخل فيه جميع أنواعه وجميع أشكاله وجميع طبقاته، بمن فيهم من رعاع الناس وغوغاء الناس وسفهاء الأحلام وأهل الشرور وأهل الفساد. فكل هؤلاء صار عند بعض هؤلاء المفتونين يدخلون تحت اسم الشعب وليس أهل الحل والعقد كما تقدم ذكره. وكذلك الديمقراطية الغربية تجعل الفرد العادي تجعله له رأي محترم ويجب استشارته ولا يصادر حقه، وهذا خلاف ما عليه علماء الإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم ديمقراطيين على مذهبهم أن الخوارج أيضا لهم حق التعبير عن الرأي، وكذلك أهل الفتن لهم حق التعبير عن الرأي. وهذا ما يحاول بعض الناس أن يعني يدخل هذه الأشياء في بلاد الإسلام باسم التطور وباسم التقدم. كذلك من الأخطاء العظيمة والخطيرة في باب الإمامة أن هؤلاء يقولون إن ولي الأمر لما بويع بالإمامة والولاية أن هذا عقد بين طرفين، عقد بين طرفين، والعقد يجوز فسخه ولا بد أن يكون العقد عن تراضي. والجواب عن هذا تقدم الإشارة إليه. أولا، أما فسخه فهذا قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز فسخ البيعة ولا نقض البيعة والسمع والطاعة، بل هذا من فعل الخوارج، لكن هؤلاء يقولون إنه يجوز فسخ العقد، وهذا شأن الخوارج وشأن المعتزلة. ثانيا، يقولون لا بد أن يكون البيعة عن تراضي وليس عن إكراه وليس عن إجبار. والجواب عن هذا نقول هذا إذا كان أهل الحل والعقد قد اختاروه بمحض رأيهم واجتهادهم وتمت له البيعة واجتمع الناس عليه فالحمد لله، فهذا حصل فيه التراضي وحصل فيه اجتماع الكلمة. وإذا كان هو اختار وليا للعهد لمصلحة المسلمين ثم تمت له البيعة فالحمد لله، هذا أيضا فيه الخير. وإذا كان عن طريق الغلبة تغلب على الناس بقوته وصارت له الشوكة وتمكن من السيطرة، حينئذ نقول يسمع له ويطاع حتى لو لم يرضى بعض الناس. ورابعا، نقول إن الرضا لا يمكن أن يتحقق في أي شخص مهما كان ومهما بلغ، فلا بد أن يوجد من لا يرضى. فهل يعقل أن يقال من لم يرضى عليك أن تخرج؟ هذا مذهب فاسد ومذهب باطل. ولهذا بعضهم يقولون ليش تجعلون العقد مع ولي الأمر بالبيعة مدة إلى موته؟ لماذا لا يكون 4 سنوات مثل ما عند الغرب؟ نقول لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعضهم يقول هذه ثقافة فارسية وأن الماوردي والقاضي أبي على أخذ. لا، هؤلاء سلكوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأما القول بأن الحاكم وكيل فقط معه تفويض من الناس أو نائب عن الناس وليس تفويضا إلهي، فقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، قال فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. قال الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، بين المؤلف رحمه الله يعني ابن تيمية في السياسة الشرعية، أن الأمراء والحكام نواب الله على عباده، يعني أن الله استنابهم على العباد ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى فيهم. والخليفة أو الحاكم وكيل الناس على أنفسهم، وهم من وجه آخر وكلاء للعباد على نفوس العباد، يعني أن الشعب مثلا وكل هؤلاء الحكام على نفوسهم، كأنه قال كونوا لنا حكاما لتقيمونا وتعدلونا على شريعة الله. فالشيخ محمد رحمه الله العثيمين بيّن طريقة أهل العلم أن الحاكم فيه معنيان، النيابة والوكالة في حكم الإمامة العظمى. فهذا هي المقصود، ليس نقول أن الحاكم له عقد وكالة فقط، لا، فيه نيابة عن الشرع، أنه يجب أن يحكم بشرع الله. ولهذا يعني ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي التي تقوم في بعض معانيها ومفاهيمها على أن الحكام مجرد وكلاء، وبينهم وبين الشعب عقد وكالة قابل للفسخ. هذه النظرية غير معتبرة عندنا في الإسلام، ولا نعتمدها ولا نغتر بمن قال بها. ولهذا دلت النصوص على وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، وهذا يخالف النظرية. ودلت النصوص الشرعية على الصبر على جور الولاة وعلى ظلم الولاة وإن جاروا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وقال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. وأما ما يقوله بعضهم إن عمر قال إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين، فهذا يعني لم يثبت. وعمر رضي الله عنه بايعه ولاه، نعم عفوا أنا قلت عمر قال الخلافة شورى، وقال علي إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين. هذا لم يعني يوثقه من نسبه إلى عمر، فعمر رضي الله عنه تولى الأمر بتوجيه من ولاية عهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقصده والله تعالى أعلم الخلافة شورى إن ثبت عنه، أي أنه يشاور أهل الرأي والخاصة وأهل الحل والعقد. وقول علي إن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين، هذا يعني عن رضا المسلمين يعني عن أهل الحل والعقد، وإلا لا يتصور أن الناس كلهم يرضون عن الوالي. فعلى كل حال لا يجوز أن نجعل هذه الآثار سببا لرد النصوص الشرعية أو تسويغ وترويج النظريات الغربية. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله وهو رسول من عند الله ومؤيد من عند الله، ومع ذلك لما دعا إلى الله ودعا الناس لم يستجب له إلا القليل في مكة، ولما صارت الدولة معه في المدينة وصار له سلطان وصار له منعة ودار الهجرة، فتح الله على الناس وفتح الله على قلوبهم بالإسلام. ولهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلم واستسلم وأناب. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما يعني من الحرفات أيضا مثل ما قلت لكم أن بعض الناس يريد تحديد وقت الحاكم بمدة معينة 4 سنوات أو 5، هذا ليس عليه دليل، ويجب أن نعرف أن الطريقة الصحيحة هي ما كان عليه سلفنا وليس في تقليد الغربيين ولا في الأخذ بأنظمة الغربيين. وهذا هذه المسائل الآن يروجون لها، ويروجون حتى لقضية الخروج بمثل ما يفعله الغربيون حتى بالتعبيرات، يأتون بما يسمى بالحراك السلمي والعنف، وكذلك يأتون بكلمات، يعني كلمة الثورات هذه لم تأتي إلا من الغرب، ويقولون مثلا إنه يجب أن نشيع بين الناس العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو. فهذا كله من الأشياء الغريبة الذي يتأثر بهذه الضلالات ويريد تجارب الكفرة وينقلها للمسلمين، تجارب فلاسفة منحلين بائسين مخفقين، كل ثوراتهم وانقلاباتهم يهلك فيها الآلاف المؤلفة من البشر. فكيف نترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جدل هؤلاء وضلالات هؤلاء؟ حتى إن بعضهم يأتي يعني مقولات لبعض اليهود، بعض اليهود يقولون نريد أن يعني نسقط الدولة الحديدية أو البوليسية أو الدولة القوية، نسقطها بطرق كثيرة. فيقول هناك التعبير باللباس، البسوا لباس معين أو شعارات وملصقات أو بالونات أو بعدم الاستجابة أو بكذا وكذا، ويذكرون حوالي يعني عشرات الطرق كلها لأجل التحريض. وإنشاء جماعات معارضة بالمال والفكر والرأي ثم يدعمونها أولئك الكفرة. فالحقيقة هذا كله مما من الانحرافات في باب الإمامة. والمسلم نقول له عليك أن تلقي قلبك وسمعك لكتاب الله عز وجل، ولا تلتفت لما عند الكفرة. واليهود كما قال الله عز وجل عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، والنار تبدأ بالفتنة والتحريش والإغراء والمكر وإظهار المعايب والمخادعة. والآن هم يخادعون الناس بمسألة العدالة والحرية وحق التعبير عن الرأي وحق المرأة وحق الطفل وشعارات ماكرة، وهم أول من يطأ على هذه الشعارات ويدوسها، وهم أول من يهين الشعوب ويقتلها ويسفك الدماء، وهم أول من يهين المرأة. فكل هذه الأشياء لا نلتفت إليها يا إخوة، هذه كلها من الحرفات في باب الإمامة، وسببها هو التقليد لما عند الأعداء. وهذا الأمر في هذا الوقت ظهر جليا بسبب كثرة الفتن، بسبب وجود دعاة الضلالة، وبسبب من يلبس على الناس أمر دينهم. نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة، وهي الإشارة إلى بعض مظاهر الانحراف في باب الإمامة. وأما الإمام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه، فقد تقدم الإشارة إلى هذا، وذكرنا كلام العلماء أن هؤلاء ينتظرون محمد بن الحسن العسكري. وبالإمكان للطالب أن يرجع إلى منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أوسع هذا الموضوع بالحديث والبيان والرد على ضلالات الرافضة وخرافاتهم وهذيانهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، ونسأل الله أن يحفظ على المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يصلح لهم ولاة أمرهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عنهم ويكفيهم شر شرارهم. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على من تحت أيديهم، وأن يوفقهم للحكم بالكتاب والسنة والعدل بين الرعية، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.